طب الشيخ انا عاوز على الحديث ده في تكليف الوريد جاءت طريق اخرى فيها بعض، فهل هذا الطريق الذي فيه بعض وراء كلمه كثير يجب؟ انا قلت اذا لم يشتد بعضه، اذا لم يشتد بعضه يعتبر شاهدا لذلك للطريق المدلس. شيخنا كأن الأخ مشهور في عنده شيء خلف السؤال، إنه ممكن الراوي الضعيف هذا هو الذي دلسه الوليد. لا لا، هذا كما قلنا في كريم الكتابات ينبغي أن لا يكون في نفس الطبقة، يعني الجذري نقول إسناد آخر تماما، إسناد آخر. أما إذا كان ونفس الوليد، شو مشكلة الوليد بينه وبين الأوزاعي يوسف بن إيش؟ صفر. ها؟ صفر، يوسف بن صفر. أيوة. فلو فرضنا جاء رجل ضعيف بدل يوسف في نفس الطبقة، ما من قوي تدليس الوليد، لأنه يمكن يكون بدل يوسف بن صفر يكون هذا هو الضعيف الذي أسقطه. لكن إذا كان السند الضعف يأتي من فوق أو من تحت تحت، بحيث أنه النفس تطمئن أن الوليد ما له علاقة بهذا الإسقاط للضعيف في إسناده.